بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، كنت في حلقة سابقة توقفت على الخصائص الأخلاق الإسلامية، وفي بداية هذه الحلقة أود أن أشير إلى مصادر الأخلاق، مصادر الأخلاق، وقد كنت ذكرت من قبل شيئا من ذلك بالحديث عن مصادر الإلزام. مصادر الإلزام تقترب من مصادر الأخلاق، لكن هنا نريد من أين تنبع الأخلاق، ومن أين يعني تتكون في المجتمع. الإسلام كما أشرت في الحلقة السابقة يأمر بأشياء مركوزة في الفطرة. فإذا تأملنا الأخلاقيات التي جاء به الإسلام وجدنا أن بعضها هو تأكيد لما هو موجود، وبعضها شيء جديد يرفع بعض ما هو موجود ويضيه، وبعضها يؤسس لأخلاق جديدة. ولذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء هناك من أخلاقيات العرب ما أقر، ومنها ما هذب، ومنها ما ألغي، لماذا؟ لأن المراعى في هذا هو الأساس، وهو عبادة الله وحده. فالتأسيس على عبادة الله يهذب قيما، وبعض القيم قد تكون أصلا من بقايا الدين، لم يمسها التغيير، لم يطالها التغيير، وبالتالي تبقى كما هي. وبعضها ارتبطت، وإن كانت ذات أصل ديني وذات أصل فطري، إلا أنها ارتبطت بالواقع الاجتماعي المخالف لله، وبالتالي أقيمت على الحق، مثل الكرم والشجاعة. مثل على سبيل المثال، فالكرم يراد به الثناء على الشخص ومدحه، وهذا ليس في سبيل الله. ولذلك لما جاء الرجل، وهو مو مثل الشجاعة اللي يقاتل الإنسان فيها حمية عن قومه وليس حمية عن الله ورسوله مثلا. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما سئل الرجل يقاتل حمية ويقاتل حتى يرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فأقام هذه القيمة على ابتغاء وجه الله، ونبه إلى ذلك. كذلك حديث الثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة نفر يؤتى بهم، فيؤتى بإنسان تعلم القرآن وعلمه، فيقال له ماذا عملت؟ فيقول ما تركت، تعلمت القرآن فيك وعلمته، فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، فيسحب ويطرح في النار. لماذا؟ لأنه لم يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة بعلمه، وإنما أراد ذاته وتضخيمه ذاته وإظهارها، فهو عبادة ذات وعبادة ذات. كذلك القيمة الأخرى، مثلا لما جاء يؤتى بالرجل الآخر الذي غني وأنفق المال الكثير فيما يظهر في سبيل الله، فيقال له ماذا عملت؟ فقال ما تركت سبيلا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه، فيقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. الثالث الذي هو شجاع، فيقول ما تركت مكانا أو نحو ذلك إلا وقاتلت فيك، فيقال كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث يبين للأصحاب أن ارتباط الأخلاق أو الممارسات الخلقية بأساسها الإيماني، وأنها إذا لم تكن لله فلا قيمة لها، بل قد تضر الإنسان، وإن كانت قيمة أخلاقية محبوبة وطيبة عند الناس وما يظهر عند الناس. فالذي ينفق على الناس إذا لم يرد وجه الله مصيبة، لكن في ظاهر الأمر شيء جميل، فهنا إذن القيم أو الأخلاق بعضها بقي على أساسه الفطري الطيب، وبعضها عدل وهذب، وبعضها ألغي إلغاء لأنها ممارسات محرمة وسيئة وطارئة على البشرية، فلذلك يعني إذا فحصنا ونظرنا في هذا الأمر وجدنا إذن أن الأساس للمعين الأخلاق هو الأخلاق الفطرية المركوزة في نفس الإنسان، وأن الأديان تأتي وتهذب هذه الفطرة وتنبهها إلى الحق وتبعد عنها السوء. ولذلك قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. فهذا هو الجذر، والدين والوحي هو المرجع في معرفة هذا الجذر الموجود في أنفس الناس، موجود في أنفس الناس. فإذا الدين والفطرة ومقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة والسنن، مقتضى الحكمة والسنن، فهذه هي المصادر الحقيقية التي تتفق فيما بينها. لأن السنن هي فعل الله سبحانه وتعالى، عادته في خلقه، وبالتالي لا يمكن أن تكون عادته في خلقه وفعله مناقض لما يأمر به سبحانه وتعالى. والفطرة هي من خلق الله سبحانه وتعالى، والدين وحيه وقوله وتوجيهاته للبشر. فلذلك هذه المصادر الأصلية للأخلاق. لكن هناك مصادر نلاحظها في حياتنا، هذه المصادر مصادر طارئة، مصادر طارئة كالأعراف والعادات والتقاليد ونحوها، أو ما يسمى بلغة العصر الثقافة. الثقافة الجامعة هي تصنع أخلاق، تصنع أخلاق، ولذلك نجد اختلاف في ممارسات المجتمعات. فهذه الأخلاق المصنوعة إما أن تكون متوافقة مع الحق وطيبة فتكون مقبولة، وإما أن تكون مخالفة للحق فتكون مذمومة، لأن منها ما يجري مجرى العادة، ما يجري مجرى العادة، وما كان عاديا ولا مساس له بالدين فلا شيء فيه. فإذا الإنسان قد يعمل عوائد وتكون عوائد طيبة فيكون محمودا عليها، ويعمل عوائد وتكون عوائد سيئة فيكون مذموم فعله. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. هنا ينبهنا إلى الجدل بين السنة والبدعة في حياة المسلمين. فالسنة كلما نتجت بدعة فإنها تكون على حساب سنة، وكلما أحيت سنة تكون على حساب بدعة. فالسنن هي المعبرة عن ثقافة الإسلام، والبدع هي المعبرة عن ثقافة الجهل والانحراف. بعد ذلك أدرف إلى وسائل اكتساب الأخلاق. هناك وسائل كل الناس تمارسها، كل الناس تمارسها، ولكن الميزة هو في التكامل من جهة، معنى استخدام وسائل متعددة للوصول إلى الهدف، وسائل متعددة تتكامل فيما بينها للوصول إلى الهدف. هذه ميزة. أما أن الوسائل موجودة فالبشر كلهم يعرفون هذه الوسائل ويمارسونها، لكن يأتي الإبداع هنا من كيفية إعمال كل الوسائل في نسق متكامل، في نسق متكامل. هذا من الأشياء المميزة. فمثلا يعني على سبيل المثال استخدام التعليم والتوعية، التعليم والتوعية، التعليم بمعنى التلقين، لأن الإنسان قد يحتاج إلى التلقين في بعض الأمور، قد يحتاج إلى التلقين. والتعليم بمعنى التثقيف، معنى العيش في جماعة، لابد أن يكون الإنسان يعيش في جماعة وفي بيئة صالحة حتى ينتج، حتى يكون صالحا. نتذكر هنا حديث الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى أحد العباد، ولكنه عابد، ولكنه لا يعرف من الدين ولا يفقه أحكام الدين. وهنا خطورة من يتعبد الله على غير فقه. فجاء إلى هذا العابد وسأله أنا فعلت كذا فهل لي من توبة؟ قال وتريد أن تتوب وقد فعلت هذا الفعل، ليس لك توبة. فأكمل به 100، ثم ذهب ووفق لعالم فسأله فقال من يحول بينك وبين التوبة، من يحول بينك وبين التوبة، ولكن وجهه إلى شيء آخر إضافي، ليس فقط التوبة. أن تتوب وأنت في بيئة فاسدة ستعود إلا ما شاء الله، لأن البيئة غلابة ومؤثرة، وبالتالي كيف تستمر في التوبة؟ ليس المهم فقط التوبة، وإنما المهم الاستمرار في التوبة، الاستمرار في التوبة. لذلك وجهه وقال إنك بأرض قوم سوء، فاذهب إلى الأرض الفلانية ففيها قوم يعبدون الله أو شيء من هذا الكلام. فالمهم أنه جمع له بين أمرين، بين التوبة والبيئة، التوبة والبيئة، ففتح الآفاق أمام نفسيته لكي يحرر ضميره من هذا الذي ران عليه وأثقل عليه، وتحرك وانتفض فجأة وأراد أن يتحرر من هذه الأعمال السيئة والتراكمات التي على ظهره، ففتح له باب التحرر من هذه الذنوب، وأتاح له فرصة الاستمرار على هذا الخير والنور وسعادة الضمير حينما وجهه إلى البيئة. فهنا تكاملية بين التوبة وبين العيش في البيئة. ومن هذا الباب كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من المسلمين الهجرة، كان يطلب من المسلمين الهجرة إلى المدينة، من يسلم يأتي إلى المدينة حتى يعيش في البيئة ويتفقه ويتثقف بثقافة الإسلام، لأن الثقافة محيط اجتماعي، الثقافة بيئة تصنع البيئة الاجتماعية، ولذلك ينتمي الإنسان إلى البيئة وتظهر عليه في لباسه، في ذوقه، في علاجه للمشكلات، في تصرفاته، في أخذه، في عطائه، في ما يسميه عيب، مقاييسه الأخلاقية، الشيء العيب والشيء ما هو عيب، وهكذا كلها مرتبطة بالبيئة يمتصها امتصاصا منذ أن كان طفلا. فهذا هو التثقيف. وهناك التثقيف المخطط الذي يربى الإنسان من خلاله لكي ينتشل من حالة تلقائية اجتماعية إلى حالة أسمى، إلى حالة أسمى. وهذا ما تفعله الأديان، وهذا ما تفعله الأديان، أنها تثقف الإنسان، والمجتمعات المتحضرة أيضا تسعى لتثقيف الإنسان بحيث ينضبط في سلوكه، في تصرفاته، في أخذه، في عطائه، في مشيه، في قوله، في كل شيء، في مواعيده، ينضبط في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تصنع ثقافة حضارية، ثقافة حضارية. والإسلام جاء بهذه التكاملية في صناعة الشخصية المسلمة وفي اكتسابها للأخلاق، منذ أن يكون طفلا صغيرا داخل أسرته أعطى التوجيهات كيف يعمل الناس على تربية أولادهم، في منذ أن يستهل المولود إلى أن يكبر ويخرج للمجتمع، ثم هناك طريقة للمجتمع لكي يتعامل مع أفراده حتى يستمروا في استقامتهم إلى وفاتهم، إلى وفاتهم. فهكذا إذن هي ثقافة متكاملة مترابطة ذات مستويات متعددة، تبدأ بالمستوى أو بالمحيط الأصغر، فالأكبر فالأكبر فالأكبر، إلى أن تصل إلى محيط الإنسانية، إلى محيط الإنسانية، بل إلى أفق الآخرة وليس أفق الدنيا وحدها. هكذا إذن يعني هذه التكاملية في اكتساب الأخلاق، منها مثل التلقين، كتلقين الصبي الصغير وتعليمه بعض الأشياء حتى لا يكون أخذه فقط تلقائيا، لأن الأخذ التلقائي، الأخذ التلقائي يتشرب معه الطفل كل شيء الطيب والسيء، والممارسات الأسرية فيها أخلاقيات طيبة وفيها أخلاقيات سيئة، والطفل لا يميز، يأخذ كل شيء ويمتصه. ولذلك كان التلقين جزءا من العملية التربوية للطفل. يا غلام سمي الله يا غلام، قال إني كنت آكل مع رسول الله ويدي تطيش في الصحفة، يعني في الصحن الموضوع لي فيه الطعام، يمد يده يمنة ويسرى، فقال سم الله يا غلام وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. فلقنه هذه المبادئ أو الآداب في الطعام، آداب الطعام لقنه. ربما هذا الطفل في أسرته ما نبهوه إلى كيف يأكل الطعام، كيف تأكل من إناء الطعام، لا تأكل بتلقائية وبفوضوية، لا، يجب أن يكون أكلك مرتبا ومنظما ومراعيا لشعور الآخرين الذين يأكلون معك، مراعيا لشعور الآخرين الذين يأكلون معك. هكذا إذن كيف التلقين، تلقين الأشياء حتى تحذف التلقائية من اللاشعوري، مما تلقاه الطفل من تربيته لا شعوريا، فتحذف هذه التلقائية، هي إعادة برمجة للسلوك، إعادة برمجة للسلوك الطفل بتلقينه المبادئ الطيبة و تنبيهه على التصرفات التي امتصها تلقائيا وهي تصرفات سيئة لو استمرت معه في حياته. فالتلقين والتعليم وجه عام، مثل تعليم التلاوة، تعليم القرآن حتى يستقيم لسانه عليه، وهكذا التوعية أو ما يسمى عند الإسلام في الإسلام بالوعظ، تعاهد الناس بالمواعظ. لماذا؟ لأن طبيعة الناس يغفلون ويضعف الإيمان ويفتر، فيحتاج إلى تحريك، الإيمان يحتاج إلى تحريك، فتأتي التوعية والوعظ. وإذا قال الصحابة رضي الله عنهم كان رسول الله يتعاهدنا بالموعظة، يتعاهدنا بالموعظة. لماذا؟ كلما يفتر الناس يحتاجون إلى تذكير، إلى تحريك للإيمان، لأن الإيمان يركض فيحتاج إلى تحريك. كما أنه يحرك من قبل الفرد، جددوا إيمانكم قولوا لا إله إلا الله، كذلك يحرك من قبل المجموع، من قبل المجموع بالمواعظ، بالتناصح، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه أمور تكسب الأخلاق شيئا فشيئا. كذلك التدريب والتربية، التدريب والتربية على الشيء ليس فقط مجرد تلقين أو تعليم، أحيانا يأخذ أو تحتاج القيمة إلى وقت حتى يتدرب الإنسان عليها ويتربى على هذا الشيء فينضبط سلوكه به، لأنه يحتاج إلى فترة، يعني بعض المبادئ تحتاج إلى فترة حتى ينسجم معها السلوك ويرتبط بها، لأنها تحتاج إلى نوع من التعود، يعني من سلوكيات الإنسان العادة، فالعادة تتحكم في السلوك. فهنا لكي تهدم عادة وتبني عادة جديدة تحتاج إلى وقت حتى تدرب الإنسان عليها، تدرب الإنسان عليها، ولا يكفي مجرد التلقين، ينبغي أن يتحول هذا التلقين إلى ممارسة مرة ومرتين وثلاث حتى ينسجم الإنسان وتصبح عادته هذه العادة الطيبة بدل تلك العادة القبيحة والسيئة التي كان يمارسها. من الوسائل الترغيب والترهيب، استخدام وسيلة الترغيب والترهيب، لأن الإنسان دائر دائما بين الرجاء والخوف في كل أمور. يعني ننظر في أمور الدنيا، نجد مثلا التاجر يشفق عن أن يخسر ماله، وفي نفس الوقت يرجو أن يربح، يرجو أن يربح. كذلك الإنسان الذي له مطمع مثلا أو يريد غرض معين يرجو أن ينجح هذا الغرض ويخشى أن يخفق. فالإنسان بفطرته بجبلته مجبول على هذين العنصرين، وهما يتحكمان في نفسه. لذلك جاء الترغيب والترهيب، الترغيب لانتشاله وإعلائه إلى وإنهاض همته إلى الأعلى، والترهيب حتى لا تقعد به همته وتقعد به شهوته. إن لم يجذبه الترغيب ويرقيه جاءه الترهيب فساقه، جاءه الترهيب فساقه وحذره وجعله يسير إلى الأمام بدل أن ينتكس إلى الخلف. كذلك من الوسائل في إكساب الأخلاق المجاهدة، مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالوصول إلى مرضات الله ليست بالشيء السهل. لذلك لما قال واحد ما التقوى، ضرب له مثال بالواقع، قال هل سرت في طريق مليء بالأشواك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت، يعني اجتهدت بأن أزيل الشوك عن طريقي وأمشي شيئا فشيئا. فطبعا إزالة الشوك فيها معاناة، فيها تعب، فيها مشقة، فيها تركيز، كل هذه الأشياء فيها. فهنا قال لا، قال إني شمرت واجتهدت. قال فكذلك التقوى، فكذلك التقوى تحتاجك إلى تركيز وعي، لأن القلب مثل النهر المتدفق، الخواطر فيه بشكل مستمر. إن لقلب ابن آدم لمتان، لمة إلى الملك ولمة إلى الشيطان. فالملك يلقي فيه بالخواطر الطيبة والشيطان يلقي فيه بالخواطر السيئة، وهذه الخواطر مستمرة. ليجرب أحدنا يصبر قليلا ويتأمل يجد أن الخواطر مستمرة عليه، مستمرة عليه، ولو أراد إيقاف هذا التيار المستمر لم يستطع إلا ربما لحظات، أو بواسطة التركيز على شيء آخر، أو بواسطة التركيز على شيء آخر يقطع عليه هذا التيار المتدفق، وإلا فالتيار مستمر، التيار مستمر. وبذلك يعني بحسب استمرار التيار يحتاج الإنسان إلى استمرار مجاهدة للنفس والهوى، مجاهدة للنفس والهوى. إن الشيطان قائم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس، فإذا غفل وسوس. فإذا تحتاج إلى يقظة دائمة وإلى تركيز حتى لا يعبث بك الشيطان، وإلى عمل، يعني على التركيز مجاهدة، عمل مستمر بأن ينضبط الإنسان بالخير ويندفع عن الشر. كذلك من الوسائل لاكتساب الأخلاق القدوة الحسنة، وقد سبق في حلقة وفي الحلقات السابقة الإشارة إلى قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي القرآن الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهنا القدوة القدوة الصالحة، ومن هذا الباب ذكر الصالحين في القرآن الكريم وسيرهم، وذكر الطالحين وسيرهم، حتى يستفيد الإنسان من الأخلاقيات الطيبة ومن السير الصالحة ويتجنب السير السيئة. وأيضا من الوسائل التدبر والتفكر، التفكر والتدبر. فهذا التفكر أولا هو مجال لإجراء حسابات للنفس. التاجر الناجح من يجري دائما حساب، يعني يجري حسابات مدى ربحه ومدى خسارته، ويراقب الأسواق بدقة حتى لا يفوته المكسب ويفوته الربح. لذلك الأصل في المسلم أن يكون متفكرا ومعتبرا وعارفا بوقته معرفة جيدة، وأن يكون يعرف ما ينفعه ويعرف ما يضره، ويجري حساباته، وبالتالي يعيد دائما التصحيح، يعيد التصحيح بشكل مستمر إذا كان عقله واع وفكره حاضر وكان متدبرا وكان واعيا، سواء التدبر في كتاب الله أو التدبر في كون الله سبحانه وتعالى وفي خلقه، في خلق الله سبحانه وتعالى. فإن كان في الخلق، وإن كان في القرآن في الوحي، وإن كان في الخلق، فهما مجالان للتدبر والتفكر والنظر والاعتبار والاستفادة بتصحيح ما قد تقع فيه الذات من أخطاء. هناك في الإسلام ليس فقط الشيء الأخلاق أو الوسائل هي في ذات الإنسان، وإنما هناك وسائل اجتماعية، وسائل اجتماعية بمعنى أن الإسلام يصنع من المجتمع يعني مجتمعا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، متكافلا برا ببعض، متنافسا ومتعاونا، متنافسا في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، متعاونا على البر والتقوى. المجتمع كله يصبح محفز، يصبح محفز ومقوي للجانب الإيماني ودافع له، ومباعد للجانب السيء ومستنكرا له. وبالتالي يصبح الضمير الاجتماعي أولا متكامل مع الضمير الفردي الناضج الواعي الحي، وأيضا قامع ومراد وحافظ للضمير الذي يريد الإفساد، أو الضمير الفاسد الذي يريد الإفساد في سفينة المجتمع. فالمجتمع له آليات متكاملة في التعاون على البر والتقوى، وفي التناهي عن الإثم والعدوان، وفي التناهي عن الإثم والعدوان. هناك الخطوة الأخيرة أو الوسيلة الأخيرة لاكتساب الأخلاق هي وسيلة الحماية، وسيلة الحماية حتى لا يستشري الفساد. فهناك التشريعات، التشريعات القامعة لكل تصرف سيء التي ينفذها الحاكم على من يتجاوز الحدود ويستطيل على الناس ويسيء الأدب. هذه يعني إن لم تجدي معه الوسائل التربوية ولم يجدي معه ضغط المجتمع، يأتي موقف السلطة أخيرا لكي تؤدبه وترده عند حده، وتحفظ سفينة المجتمع من أن تغرق، وتحفظ سفينة المجتمع من أن تغرق بتنفيذ التشريعات التي تحول دون النخر في واقع المجتمع وإساءة التصرفات أو إساءة الأخلاق. فبالتالي حتى هذا الذي أخطأ يعرف حدوده. وإذا تأملنا في الحديث الشريف الذي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يتنزل فيه مع المسلمين شيئا فشيئا عن الأخلاق الطيبة التي ينبغي أن يمارسها الإنسان، إلى أن وصل إلى أن الإنسان عليه إن لم يستطع أن يقدم أي إيجابية، لذلك قال: بكل تهليلة صدقة، وبكل تحميد صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل على دابته وكذا. وكل مرة يقولون: يا أرأيت يا رسول الله إن لم يستطع ذلك، أرأيت إن لم يستطع، يعني ما يستطيع يفعل أي إيجابية. كل الإيجابيات قال: يا رسول الله لو لم يفعلها كل الإيجابية خلق إيجابي. بقي آخر شيء قالوا: إن لم يفعل. قال: يكف على الناس سرة، فذلك صدقة له، فذلك صدقة له. يعني إذا ما قدر يقدم أي إيجابية على الأقل آخر الأمر أن يكف عن الناس شره، أن يكف عن الناس شره، فكأنه يتصدق. إذا كف عن الناس شره هو يتصدق، هو يتصدق. هنا كيف يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل في المسلم المبادرة والإيجابية والعمل الصالح الفعال المنتج النشيط، ويغذيهم بهذا الشيء ويجعل الشيء مستويات بحسب قدرة الإنسان. الناس ليسوا سواء، الناس ليسوا سواء، والإسلام لا يمكن أن يجعلهم على نمط واحد، نمط واحد. فذلك عصف للناس بما لا يمكنهم فعله، ما لا يمكنهم فعله. فالدين مراحل ودرجات، إسلام وإيمان وإحسان، الأخلاق مراحل ودرجات، وكل بحسبه، كل بحسبه، الضعيف بحسبه والقوي بحسبه. فلكن هناك حد أساسي لا بد من الوقوف عنده، لا يمكن تجاوزه، خط أساسي لا يمكن تجاوزه، هناك ما بعده خطوط مفتوحة لمن أراد التنافس في ذلك فليتنافس المتنافس. بهذا أتوقف وأنتهي وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.